بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدم لكم هذه المحاضرة، وهو دور الإمام في مسجده وحيه في شهر رمضان، لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله بمنه وكرمه أن يكتب لنا ولكم أجر الذين حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وقيل لهم في ختام مجلسهم انصرفوا مغفورا لكم. فإن من أعظم المكاسب والثمرات وأجزل العطايا والهبات في هذه الندوات والمحاضرات أن تصفو النفوس وأن ترتع القلوب في آيات الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن مصالح الدنيا التي أشغلتنا في مصبحنا وممسانا. وربما يقول السامع لعل من الكلام ما سمعناه مرارا وتكرارا، فنقول لن تعدم خيرا، فإما شيئا تجهله تعلمه اليوم، وإما شيئا علمته ثبتته بالمذاكرة والمدارسة، وإما شيئا ضعفت همتك عن العمل به بعد علمه فأعانك الحضور على العمل به. ناهيك أن هذه الساعة التي تقضيها بين فريضتين تستغفر لك الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما حبسك إلا الصلاة وما أجلسك إلا الطمع في ثواب حلق الذكر وذكر الله عز وجل. وذكرني تقدمة أخي الشيخ محمد بن إبراهيم السبر حفظه الله ونفع بعلمه، ذكرني كلاما لأحد أهل العلم كان له من المؤلفات والمصنفات والخطب والمناظرات الشيء الكثير، وكان إماما يشخص له بالعيان ويشار إليه بالبنان، إذا حضر عرف وإذا غاب فقد. حجة لما توفي رآه أحد إخوانه من أهل العلم فقال يا فلان ما صنع الله بك وقد ألفت وصنفت وجمعت وحاضرت وناظرت وأجرى الله على يديك الكثير؟ فقال ذهبت كل تلك الأمور ولم ينفعنا إلا عجوزا علمناها الفاتحة، ولم ينفعنا إلا عجوزا علمناها الفاتحة. فينبغي لنا أن نحذر من أن ندل على الله بأعمالنا، أو أن نقول إن كلاما أو خطبة أو محاضرة شاهدة، خشية أن يحبط العمل والنفوس ضعيفة، والعجب من أسباب فساد الأعمال. والله أغنى الشركاء عن الشرك. وقبل يومين سمعت الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في إذاعة القرآن الكريم وهو يتكلم على حديث إنما الأعمال بالنيات، قال وإن أناسا يعملون أمورا يريدون وجه الله صدقا ويريدون مع ذلك شيئا آخر من ثناء الناس وإعجابه، فهم حقا وصدقا يريدون وجه الله ولكن يريدون مع ذلك شيئا آخر، قال فأولئك لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لأن الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله لا يقبل أن يقصد بالأعمال معه شيء من أمر الدنيا، جاها أو مالا أو مطمعا أو حطاما قل أو كثر. ولذا فإني أنهى أحبابي وأصحابي عن التمادح، وأدعوهم إلى ترك الثناء، وآمرهم وأنصحهم بالدعاء، فلعل دعوة تستجاب تكون سبب السعادة في الدارين. ولا يدري العبد، ربما يقبل على الله يوم القيامة فيقول أو فيقال له: لم يقبل منك شيء، فهل عندك شيء آخر؟ الإنسان لا يدري. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى عصفورا يطير من غصن إلى فنن قال: هنيئا لك يا طير، تلقط الحبة وتشرب من النهر ثم تموت لا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت مثلك. ويقول أبو بكر: آه يا ليتني كنت شعرة في صدر عبد من عباد الله. ويقول أبو بكر: يا ليتني ألقى الله كفافا لا لي ولا علي. هذا أبو بكر الذي فيه قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، يعني سيجنب النار، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر الذي ذكره الله وزكاه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله مع نبيه ومع أبي بكر. فكل هذه التزكية وهم جبال في العمل، لكنهم جبال في الخشية والخوف. فإني أدعو نفسي وأحبابي إلى أن نذكر ذنوبنا أكثر من ذكرنا أعمالنا، فإن الذنب ثابت لا محالة، وأما العمل فلا ندري أمقبول أم مردود. أحبتنا في الله، أستهل شاكرا إمام هذا المسجد، أخي وحبيبي في الله، والفتية الكرام الذين يعملون على الدوام في الدعوة إلى الله عز وجل من خلال أنشطة عديدة لمسنا ولله الحمد ثمراتها، ورأينا أو لمسنا بركاتها ورأينا ثمارها. أشكرهم ثم أشكركم أيضا أنتم على حضوركم، سيما وقد اختاروا أمرا مهما يهم السامع والمتكلم، وهو دور الإمام في مسجده وحيه في شهر رمضان. هلال شعبان لاح في أفق السماء قبل أيام، فشخصت إليه أبصار الخلائق، فقال المؤمنون: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربنا وربك الله. إذان واستعداد بقرب موسم عبادة وطاعة جليلة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل في شعبان أفعالا تدل على أهمية الاستعداد لرمضان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم صلى الله عليه وسلم شعبان إلا قليلا. وحتى تستقل العبادة باستهلال لا يمازجه ما قبله، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي لا يدرى أهو ختام شعبان أم أول رمضان، بل نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أن يقول للناس: كما أنكم معاشر الناس تخططون للإجازة أين تقضونها وكيف تقضونها وفيما تقضونها وكم تدخرون لأجلها من الأموال فتنفقون فيها، أنتم مسؤولون عن الاستعداد لشهر رمضان، كيف تقضونه وعلى أي حال تقضونه، وما هي الخيرات والبركات التي ينبغي أن تتنافسوا فيها. إذن أيها الأحبة، مسؤولية الأئمة مسؤولية عظيمة، من خلال خطب الجمع ومن خلال الصلوات الخمس، من خلال دورهم في الأحياء، محبة الناس لهم، ثقتهم بهم، صلتهم الدائمة، ودائما بل غالبا ما يكون الإمام موضع ثقة أهل الحي يستشيرونه، وربما فزعوا إليه بعد الله في واقعة أو نازلة ليأخذوا من علمه وليمضوا في رأيه وما أشار عليهم به. أيها الأحبة، ما هي إلا أيام قليلة ثم يحل علينا شهر رمضان، وليست النعمة فقط في حلول الشهر، فحلول الشهر قضية تتعلق بهلاله، لكن النعمة أيضا في بلوغنا نحن الشهر، فكوننا نبلغ الشهر تلك نعمة من أعظم النعم، فحلول الشهر نعمة، وأعظم منها أن يحل الشهر ونحن أحياء سعداء أقوياء على غنى وعافية وهداية واستقامة. ثم إذا حل الشهر ونحن على هذه الحال، فأنعم بتلك الأيام وبعطرها وذكرها والطاعات التي فيها وما أجملها من ابتهالات ودموع يسحها القائمون وخلوات يقضيها الصائمون وهم يتذكرون ويتفكرون ويتدبرون ما شرع الله لهم من العبادة التي تمحو سيئاتهم وترفع درجاتهم. الأئمة مدعوون أن يبينوا للناس أنها فرصة عظيمة، الخاسرون الذين لا يغتنمونها، والغافلون الذين تمر عليهم فلا يهتبلونها. فمن التفت إلى هذه الفرصة فقد أدرك خيرا كثيرا، ومن غفل عنها فمسكين مغبون مغبون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يمرغ أنف الغافل عن رمضان بالتراب. فقال الصحابة: خاب وخسر، من هو يا رسول الله؟ فذكر ثلاثة عد منهم: من دخل عليه شهر رمضان ولم تغفر ذنوبه، والذي لم يتب في رمضان متى يتوب، الذي لم يتب يوم صفدت الشياطين وغلت مردة الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وتتابعت العطايا والهبات، فقولوا لي بالله متى يتوب ومتى يقلع عن هذه المعاصي وتلك الذنوب. أحبتنا في الله، ما أطيب قول القائل: بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد بعد الصبح قنص. إنها فرصة عظيمة ومنحة ربانية نفوز بها يوم أن نتدبر قول نبينا صلى الله عليه وسلم ونفعل بعد ذلك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام جنة يستجن بها العبد من النار، والصيام شفاعة، الصيام يشفع لك بين يدي الله عز وجل. انظر إلى الناس كيف يحتاجون إلى الشفعاء في الدنيا، يجعلونهم واسطة لقضاء حاجاتهم، فما بالك إذا وقف الصيام يوم القيامة يشفع لك ويحاج لك بين يدي الله عز وجل. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذه العطايا التي قل من عباد الله على وجه البسيطة اليوم من يلتفت لها، ناهيك عن الدعوات المستجابة التي أكرم الله عباده بقبولها، ففي الحديث: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. ناهيك عن عتق عظيم للرقاب من النار، إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. إذن أيها الأحبة، لا بد أن يكون للأئمة دور في لفت أنظار الناس، في شد انتباههم، في شحذ هممهم، في أمرهم بالاستعداد والتفرغ لهذه العطايا والهبات، حتى لا يمر الشهر أوله كآخره وأوسطه كأطرافه لا يلتفتون ولا يبتدرون. إن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام يقول الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومع ذلك فبعض الأئمة يغفل عن تذكير أهل حيه وجماعته بهذه الفضائل والعطايا، بل ترى بعض الأئمة وفقهم الله لا يحدث جماعته ولا يقرأ عليهم من كتب الصيام وأحكامه وفضائله وعطاياه، لا يحدث ولا يقرأ على جماعته من ذلك شيء، وإني لأعتبر أن هذا من الجفاء في حق الجماعة ومن التقصير في واجب الإمام، بل إن من أهم الأمور اللازمة على الإمام أن يلفت أنظار أهل حيه إلى مثل هذه المواسم. إذا دخلت عشر ذي الحجة، شهر رمضان، كل مناسبة عظيمة، يوم تاسعاء وعاشوراء، كل عبادة فيها من الخيرات والبركات، فواجب الإمام أن يوجه جماعته وأن يذكرهم بضرورة المبادرة إلى العمل ما دام الواحد منهم قادرا ونشيطا وقويا. كم من أناس بالأمس على وجه الأرض واليوم في باطنها، كم من أناس قبل أسابيع كانوا يمشون على أقدامهم واليوم يحملون على هذه الناقلات، كم من أناس كانوا أقوياء أصحاء واليوم قد بلاهم الألم والسقم، وكم وكم وكم. فالذين يتدبرون هذه الأمور يجدون من أعظم النعم أن الله بلغهم الشهر على حال فيها من القوة ما يعين على طاعة الله ومرضاته. ولله در القائل: فيا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي، فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. واجب الأئمة وواجب الناس وواجب المسلمين أن يفتحوا لهذا الضيف الكريم صفحات جديدة ملؤها الإخلاص والإنابة، سطورها صدق العزيمة، مدادها الجد والعمل والإيمان الصادق. واجب الجميع أن يفرحوا برمضان وأن يعلموا أنه فرصة لا تعدلها فرصة، وليعلموا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فيه الإشارة إلى أهمية الاستعداد المبكر لهذا الشهر العظيم وتخلية النفوس من شواغلها حتى لا يحل الشهر على كثير من الناس وهم في شواغلهم يلجون أو يعمهون. أحبتي في الله، كم من واحد أمل صيام الشهر فلم يبلغه، وكم من واحد أراد أن يفعل في الشهر ما وعد ولكنه لم يدركه. إلى أهمية الاستعداد المبكر لهذا الشهر العظيم وتخلية النفوس من شواغلها حتى لا يحل الشهر على كثير من الناس وهم في شواغلهم يلجون أو يعمهون. أحبتي في الله، كم من واحد أمل صيام الشهر فلم يبلغه، وكم من واحد أراد أن يفعل في الشهر ما وعد ولكنه لم يدركه، وكم من واحد لا زال لجوجا في معاصيه حتى دخل عليه شهر رمضان ولم تسعفه قوته ولم تسانده عزيمته كما وعد وسوف وأمل أن يقلع عن الذنوب إذا دخل رمضان. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. البقاء لمن والدوام لمن كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل. أخي الحبيب، لا بد أن يكون بينك وبين الإمام تفاعل، ولا بد أن يكون بينك وبين الإمام تعاون. لا نقول إن المسؤولية ملقاة على الأئمة وحدهم، بل إن الأئمة لا يستطيعون القيام بذلك الدور الملقى على عواتقهم إلا إذا وجدوا من أهل أحيائهم مساندة ومعاونة، لكي يكون رمضان واغتنامه الشغل الشاغل لجميع أفراد الحي إماما ومؤذنا ومأمومين. أحبتي، نريد أن نقف وقفات بين يدي رمضان. الوقفة الأولى، كلما كان الضيف عزيزا غاليا كريما كان الاستعداد له يناسب ما يليق بقدره ومنزلته. ولا تعرف المقادير إلا بمعرفة الآثار والعطايا. فما هي العطايا وما هي الهبات الجزيلة التي يمنحنا إياها ذلك الضيف القادم العزيز؟ كلما كانت النفوس أدرى بالعطاء، كلما كانت أحرص على الاستقبال، وكلما كانت أكثر استجابة واستعدادا لذلك فيما ينبغي له. أيها الأحبة، وقفة ثانية بين فريقين من الناس. فريق يترقبون رمضان بلهف وشوق ومحبة ومودة، أولئك الذين يتعبدون عبادة المحبة، يتعبدون عبادة التلذذ، يتعبدون عبادة الأنس. الواحد منهم إذا مشى إلى المسجد يجد لذة الخطى، الواحد منهم إذا صام وجد لذة الصيام، الواحد إذا ركع وجد لذة الانحناء، وإذا سجد وجد لذة الهوي بالهامة أشرف ما في الإنسان، ليجعلها على الأرض والأنف يمرغه على التراب لله عز وجل. هكذا يتلذذ الواحد بعبادته، يتلذذ بحجه، يتلذذ بعمرته، بطوافه، بسعيه، برميه، بوقوفه، بكل مناسكه. لا بد أن نتعبد عبادة التلذذ، والحذر الحذر من أن تكون عبادتنا عبادة التخلص. عبادة التخلص 4 ركعات نركعها وننتهي منها، 30 يوما نجوع ونخلص من هذا الصيام. الحج مواقف وليالي وذهاب وإياب وجمرات ومواقف ونحر وحلق، ثم ننتهي ونعود إلى لباسنا ونعود إلى حياتنا الطبيعية. إن عبادة كهذه لا تقبل. إن من شرط العبادة أن تفعل على وجه التذلل والمحبة، فمن تذلل مبغضا لم يقبل منه، ومن عمل غير متذلل لم يقبل منه. وكما يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. القطبان العظيمان اللذان عليهما فلك العبادة دائر هو التذلل والمحبة. فإن من أحببته وتذللت له حينئذ تكون متعبدا بحق وصدق له. أما أن تحب غير متذلل أو أن تتذلل مع البغضاء والضجر والمقت والكراهية للعبادة فلا تنفعك بأي حال من الأحوال. كان صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوسه محبة العبادات من خلال البشائر يسوقها بين أيديهم. كان صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان السلف كذلك يجدون هذا التلذذ وهذه المودة وهذه المحبة مع التذلل في سبيل العبادة. فكان قائلهم يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم رمضان لي، وتسلمه مني متقبلا. هكذا كانوا يتعبدون. والله عز وجل يقول: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. دل ذلك على أن من كره العبادة فعمله مردود في حبوط لا يقبل منه، أما من أداها على وجه المحبة والذلة فإنه ينفعه. ووقفة أخرى مع صنف آخر، كما قال الإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمهم الله، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، قوم يسبحون في لجج الشهوات طيلة العام، فإذا جاء رمضان التفتوا إلى المساجد، ليست التفاتة التائب الذي طلق المعاصي طلاقا بائنا لا رجعة فيه، وليست التفاتة الآيب الذي يقول الحمد لله الذي لم يقبض روحي على خزي وفاحشة ولم يفجعني بموت الفجأة فيحال بيني وبين الإنابة والتوبة، بل التفاتة لعودة مؤقتة محدودة مع وعد للنفس بالعود إلى ذنوبها ومعاصيها بعد انتهاء رمضان. أولئك الذين كما قال الإمام أحمد والفضيل لا يعرفون الله إلا في رمضان، وقد نسوا قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري إن الله تعالى لم يجعل للعمل أجلا دون الموت. وأقوام لنا معهم وقفة، أولئك الذين يرون رمضان أعظم قاطع للنفوس عن شهواتها فيا ذبحها المتناهي، يرون في هذا الشهر حبسا وسجنا وغلا وقيدا يثقلهم ويمنعهم من لذاتهم، ولذا فترى الواحد يتأفف ويحس بالحرمان من شهوته، بل كما جاء عن بعضهم يقول دعاني شهر الصوم لا كان من شهري ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر، فابتلاه الله بمرض الصرع فكان يصرع في اليوم مرات وما زال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الذي ينتظره أو الذي يتلوه. لقد ذكروا عن الفساق أهل القيان والشراب، أهل العزف واللهو والطرب، أهل الحفلات التي تعمرها بالخزي والفسق والمعصية، المغنيات والراقصات والأقداح والكؤوس التي تدور. يقول قائلهم إذا العشرون من شعبان ولت فتابع شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الشرب ضاق على الصغار، أو فإن الوقت ضاق على الصغار. أولئك الذين يغترفون من حمأة اللذة المحرمة ويريدون أن يتمتعوا وكأن آخر عهدهم بالمتعة أيام وساعات قبل دخول الشهر، فإذا جاء الشهر كأنما حرموا من كل شيء. لا والله، بل إننا نزداد لذة ونزداد متعة ونزداد أنسا يوم أن ننضبط بضوابط الأمر الشرعي، فنمسك عن الطعام عند طلوع الفجر ونفطر عند غروب الشمس، وأحل لنا ما بين ما فيما سوى هذين الوقتين، أحل لنا الرفث والأكل والشرب والتلذذ بما أباح الله عز وجل. ومن زيادة اللذة أننا نتقلب من عبادة إلى عبادة ومن نعمة إلى نعمة، لكن أحوال أولئك والعياذ بالله تقودهم أنفسهم التي تفجع وتفزع من مواسم الطاعة، ثم تشذ بهم الشياطين لتنأى بهم عن مجامع المؤمنين وعن مواقع الطاعة والعبادة. طائفة أخرى وهم من الشباب، الصيام بالنسبة لهم شباك منصوبة وملاعب مفتوحة وجلسات مستديرة وشاشة مزعجة وفوازير محلولة، وهذا دأبهم وهذا شأنهم، ونوم بالنهار وسهر وغفلة بالليل. ثم بعضهم إذا قيل له كيف ضاع نهار الشهر ولم تعبأ به ولم تأخذ بحظك من ثوابه، قال لك قولة المتفيهق نوم الصائم عبادة. هذا حديث ضعيف. ثم إن العبادة، إن نوم العبادة ما تقوى به الصائم على العبادة، وليس النوم الذي يغفل به أو ينام به على العبادة. أولئك الذين إن صاموا فعلى التقصير وترك العبادة، وإن أفطروا فبعضهم يفطر على ما حرم الله عز وجل. ثم وقفة أخرى، وندعو الأئمة إلى أن يناقشوها مع جيرانهم وأهل الأحياء من حولهم، وهي تجنب تحويل الصيام إلى عادة، لأن العبادات إذا تحولت إلى عادات فقدت روحها وأثرها وبركتها. حينما يغيب عنا استشعار التعبد في أداء شرائع الدين تتحول الصلوات إلى حركات رياضية، وحينما يغيب عنا استشعار التعبد في الصوم يتحول الصوم إلى جوع وعطش، وبعضهم يقول فرصة للرجيم والتخسيس، ثم يتحول الحج إلى نزهة ورحلة ترفيهية، بل وتتحول الزكاة إلى عطايا وهبات ومجاملات تدفعها المحاباة. إذن ينبغي للأئمة وينبغي للمأمومين أن يلتفتوا حتى لا يمر عليهم رمضان مرور العادة ويفقدون فيه وجوه العبادة. أيها الأحبة، إن الصوم الحقيقي الذي يهمنا جميعا أئمة ومأمومين أن نلتفت إليه هو صيام الجوارح مع صوم البطون عن الطعام والشراب وصوم الفروج كذلك. أما أقوام يصومون عما أباح الله لكنهم يفطرون على ما حرم الله، إنك لتعجب من صائم قد يبست شفته، نعم على وجهه آثار الجوع والعطش، هو لم يأكل ولم يشرب منذ طلع الفجر وهو ينتظر غروب الشمس حتى يأكل، لكنه نام نومة طويلة عن صلاة الظهر والعصر، ثم أفاق والتفت إلى الريموت كنترول وأخذ ينتقل من قناة إلى قناة. هو صائم لكن عينه تفطر على النظر إلى صور النساء المحرمة، هو صائم لكن أذنه قد أفطرت على سماع الغناء الخليع والصوت الماجن الرقيع، هو صائم لكن شهوته وفكره يتجاوبان في تخيل لمعاقرة الفواحش والمعاصي والآثام. فقولوا لي بالله عليكم أي صوم يصوم هؤلاء وأمثالهم؟ إن من واجبنا أئمة ومن واجبنا جميعا والمأمومين كذلك أن نلتفت إلى هذه المسألة، وألا يظن الناس أنهم صاموا بهذه الطريقة، لا، الصوم الحقيقي صيام عن الطعام والشراب والنكاح، وصيام عن الغيبة والنميمة والغناء والصور المحرمة. أما صوم عما أباح الله وفطر في وقت الصيام على ما حرم الله فذلك أمر عظيم، بل أولئك ربما وقع فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وحق عليهم قوله: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن القضية ليست جوعا وعطشا، بل هي امتناع عن المحرمات وكبح جماح الأنفس عن اللغو واللهو. وثمة وقفة ينبغي للأئمة أن يقولوها بصراحة لأولئك الذين يقولون إننا عاجزون عن التوبة، إننا عاجزون عن الإنابة، إننا نتمنى الهداية ولكن لم نوفق لها بعد. هؤلاء لو نظرت إلى أحدهم لوجدته قد أمسك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروبها. لماذا لم يأكل؟ لماذا لم يشرب؟ لماذا لم يدخن سيجارة في الضحى؟ لماذا لم يشرب كأسا بعد الظهر؟ لماذا لم يفعل أشياء كثيرة من المفطرات؟ قال: لا، أنا صائم. كيف أصبحت صائما؟ بعزيمة ونية، هذه العزيمة أصبحت بدرجة قوية جعلته لا يفكر، فضلا عن أن يفعل، جعلته لا يفكر أن يتناول سيجارة أو مفطرا من المفطرات منذ طلع الفجر إلى أن تغيب الشمس. إذن دعواك وقولك أنك عاجز عن التوبة والاستقامة دعوة كاذبة، القضية قضية العزيمة. لما عزمت على الصوم بقوة واضحة بنية جلية قادتك تلك العزيمة إلى عدم التفكير في تناول المفطرات، فكذلك لو عزمت عزيمة قوية على التوبة والإنابة قادتك العزيمة إلى ترك المعاصي والشهوات والآثام والمنكرات، وذلك أمر جلي. ثم إن الله عز وجل قد حد لنا حدا، فعنده نمسك وحدا آخر، عنده نفطر ونأكل قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذا كان مستحبا أن يأكل الصائم عند الإفطار وعند السحور، ونهينا عن الوصال. لماذا؟ لنعلم أن القضية ليست أكل شرب، ليست أكلا أو شربا، وإنما هي امتثال، استجابة، تطبيق، تنفيذ. بل قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، إمساك والتزام. هذا يجعل المسلم يعرف حقيقة هذه العبادة ويتفاعل مع الأوامر والنواهي تفاعل المستجيب المتذلل المنقاذ لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، والصيام يوحي لنا بإيحات كثيرة، فشعور المسلمين بوحدة تجمعهم ليست العبادة لأهل البلاد السعودية أو البلاد الشامية أو البلاد المصرية أو البلاد اليمنية، بل كل المسلمين في أنحاء العالم، في أنحاء المعمورة، من القطب الشمالي إلى الجنوبي، ومن آخر الصين إلى طنجة، كلهم يصومون على نمط واحد، يمسكون عند غروب ويفطرون، يمسكون عند طلوع الفجر ويمسكون عند غروب الشمس. هذا إشعار بالوحدة الإسلامية العظيمة. وصدق صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. ونحن بهذه الوحدة التي نتذكرها أثناء عبادة الصيام، إذا مسنا شيء أو طائف من الجوع تذكرنا أن آلاف البطون جوعى تنتظر لقمة، فهل من المسلمين من يطعم؟ وإذا مسنا طائف من العطش تذكرنا أن آلاف الناس عطشى لا يجدون ماء عذبا زلالا ينتظرون قطرة ماء، فهل من المسلمين من يسقي؟ نتذكر أن الكثير من المسلمين في الشاشان وغيرها يداوون جراحاتهم، فهل في المسلمين من يداوي ومن يبلسم هذه الجراح؟ هل في المسلمين من يحقق الولاء ليقف مع المسلمين؟ نعم، هو جاع كما جاعوا في عبادة الصوم، فما الذي يرده أن يأسى لما حل بهم؟ ما الذي يرده أن يتفاعل وأن يتحرك ليدخل السرور على أطفالهم وأبنائهم، وليدخل الدفء والشبع والرية على المسلمين في أنحاء الأرض؟ أيها الأحبة، في هذه العبادة نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ما بال هذا الجسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تخيل أن الجسد الإسلامي العظيم موقع الشاشان منه كموقع اليد من الجسد. هل رأيتم رجلا تجرح وتطعن يده فلا يتأذى بقية أعضاء جسمه؟ لا والله. إذا ما بال المسلمين أيديهم تقطع وأرجلهم في نعيم، أو أرجلهم تبتر وأيديهم في لهو، أطرافهم يعبث بها وبطونهم في شهوات. لسنا إذن كالجسد الواحد؟ إذا كان المسلمون في أنحاء الأرض يجوعون فلا نبالي ونحن شبع ونحن نشبع. ولسنا إذن كالجسد الواحد إذا كان المسلمين يذبحون ونحن في غفلاتنا ولهونا. ولسنا إذن كالجسد الواحد إذا كان المسلمين يشردون ويهجرون في درجة حرارة. الآن في قدرميس المسلمات العجائز الشاشانيات يهجرون من بيوتهم، والطائرات تقصف هذه المنازل وتدمرها. لأجل ماذا؟ حتى يفوز الرئيس، رئيس الوزراء، رئيس الحكومة الحالية، حتى يفوز بالانتخابات، وهو اليوم موضوع حديث الصحافة العالمية. هل تعتبر ضربة الشاشان سببا في ارتفاع أسهم هذا الرئيس ليكون خلفا عن الملحد الخبيث بوريس يلتسين أم لا؟ من أجل كسب أصوات ورفع نسبة النجاح في الانتخابات، ليكون المسلمون طعما وهدفا وغرضا يضربون ويسحقون ويدمرون، والمصيبة ألا يبالي المسلمون إلا النزر القليل منهم. هذه من أعظم القضايا وأخطرها أيها الأحبة في الله. كذلك هذا الشهر شهر جدية وعزيمة وحركة وعمل. إن أعظم المعارك الإسلامية الفاصلة والمواقع العظيمة التي رفعت رأس الإسلام والمسلمين عاليا كانت في رمضان. غزوة بدر في رمضان، وفتح مكة في رمضان، وعودة النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم من رمضان، ومعركة عين جالوت في رمضان. إذن ما بال المسلمين قد جعلوا رمضان شهرا للنوم واللهو والفوازير والسهر والعبث. وثمة وقفة أخرى لابد للأئمة أن يخاطبوا الناس بها، وهي الدعوة إلى الخشوع والتلذذ بآية القرآن. لمن؟ للذين لم يملأوا بطونهم امتلاء لا يجدون بعده إلا التجشؤ في صلاة العشاء والتراويح، وللذين لم يملأوا أبصارهم بالطيش وما أدراك ما طاش منه، ولم يملأوا أبصارهم بالفوازير المضحكة والصور الباهتة والمواقف المزعجة التي نعم وإن قهقها المتفرج عليها بملء فمه، لكنه إذا كبر يصلي خلف الإمام في صلاة العشاء والتراويح الإمام يقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهو واقف خلف الإمام يسترجع شريط الطيش وما طاش، ويسترجع شريط الفوازير والفكاهات، ويسترجع شريط الصور أو المضحكات والملهيات. لا يجتمع أن تجلس مجلسا تمتلئ فيه حواسك بصرك وأذنك وعقلك وقلبك بكل هذه الأمور ثم تطمع بعد ذلك أن تكون خاشعا باكيا حينما تسمع قول الله عز وجل وكلامه. الخاشعون الذين يستعدون للخشوع قبل أن يدخلوا في الصلاة، والاستعداد للخشوع أن تكون قبل الصلاة في حال من الوقار. عليك آثار الصوم، لم يطرق سمعك لهو، ولم يطرق بصرك منظر حرام، ولم تشبع شبعا بلغ بك حد التخمة، ثم لا تجد إلا أن تتجشأ متخما من آلام امتلاء البطن بالطعام والشراب. إن رمضان يبعث في النفوس قوة العزيمة ومضاء الإرادة، وليس شهرا للنوم والتراخي والكسل والفتور، فهو شهر صبر وشهر مجاهدة وشهر امتناع وقوة بدنية وصلاة وصيام. إنك لتعجب من أناس يسألونك، يقول أحدهم: ذهبت إلى المستشفى فأخذ الطبيب من الوريد ملء محجمة من دم، أو ملء قارورة صغيرة من دم، فهل هذا الدم الذي سحب من الوريد يعتبر مفطرا أم لا؟ وتراه حريصا على الجواب بعد السؤال، وتراه مهتما، حتى لو قلت له في أمر من أموره يلزمك احتياطا أن تعيد لأعاد الصوم، ولو قلت له يلزمك أن تتصدق بشيء لتصدق. ولكن الكثير من هؤلاء في نفس الوقت ذاته يرتكب ما هو محرم بالإجماع ويفعل ما هو محرم بالإجماع، فما هذا الانفصام؟ وأين العزيمة والجد؟ خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. يقول الشيخ صالح بن حميد: إني لأعجب من أناس تراهم في الحج يسألون، يقول أحدهم: قد وقع على إحرامي قطرة من طيب أو عطر، فهل يلزمني أن أغير هذا الإحرام؟ هل يلزمني أن أفعل شيئا؟ هل علي من فدية؟ قال: فإذا تأملته وجدته قد ارتكب أنواعا من المخالفات وانتهاكات لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا نكن كأهل العراق يقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوضة، ترى البعض يأكلون الربا ويسألون عن سحب الدم هل يفطر أو لا يفطر، يأكلون الرشاوة ويسألون عن استطلاق البطن هل يفطر أو لا يفطر. ما هذا الانفصام وهذا الازدواج الغريب العجيب؟ ثم ينبغي أن نؤكد على المأمومين والناس أجمعين أن الصيام فيه تدريب للأنفس على هجر المعاصي، وأن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. أيها الأئمة أكثروا على الناس من هذا، وذكروهم بهذا، ورددوا عليهم هذا، وأكدوا على الناس هذه المسألة أن الصيام ليس عن الطعام والشراب والنكاح، بل هو صوم الأبصار عن الحرام، وصوم الأسماع عن الحرام، وصوم الأيدي عن الحرام، وصوم الأرجل عن الحرام. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. رواه ابن حبان. إذا كان الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، فلا بد أن يكون الصيام جنة تحبسك وتحجزك وتمنعك وتحول بينك وبين اللغو وبين الرفث وبين السباب والشتائم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم. ماذا تعني كلمة إني صائم؟ إنها كلمة تحمل في طياتها معاني عظيمة، أولها الحرص الشديد على التجافي والبعد عن الحرام، وتحمل الإعراض عن الجاهلين، وتحمل العفو وتجنب السباب والشتائم حتى لا نقع في حزب أولئك الذين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، أو ليس لهم من قيامهم إلا السهر. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وعليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ولله در القائل: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. أيها الأحبة، ورمضان فرصة أن نعود الصغار على العبادة، نقول لهم: بعد أيام تصومون، بعد أيام تفطرون، بعد أيام تشاركوننا صيام هذا العام. بل إن الصغار الصغار الذين لم يعرفوا الصوم بعد لا بأس أن يصوموا ولو ساعات معينة. قولوا له يحبس نفسه عن الأكل والشرب ولو من بعد العصر، ونقول: لا، أنت صائم، لا تأكل شيء، تعال افطر معنا المغرب. فلا يزال يكبر ويتعود على العبادة حتى إذا أطاقها صام معنا، ولو لم يبلغ بعده، وإن لم تجب عليه لكن ينبغي أن نعوده. تقول الربيع بنت معوذ عن صيام عاشوراء: كنا نصومه ونصومه صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري ومسلم. إذن فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعودون الأطفال على الصيام في النوافل، فما بالك بالواجبات؟ إنها من باب أولى أن نجعلها فرصة للتهيئة والإعداد والتدريب لينطلقوا إلى العبادة بقوة ورغبة وشوق. أيها الأحبة، كذلك علينا أن نوجه الناس إلى التدريب في رمضان على صلاة التراويح بالنسبة لأهل البيت والصغار خاصة، ولو بجزء منها. لا بد أن نشجعهم على ختم القرآن كاملا، مع المتابعة والوعد بالعطية والهدية الجزيلة. إن من الناس من يهدي ويعطي على أمور لا ترفع في الآخرة درجات ولا تحط السيئات، فمن واجبنا أن نبذل الكثير الكثير حتى إذا دنا هؤلاء من سن التكليف وجدناهم مشتاقين متلذذين منقادين للعمل والعبادة. أيضا نعود هؤلاء الصغار على الصدقات والإنفاق. خذ هذه 20 ريال وكل فقير تراه أعطه ريال، خذ هذه 10 ريالات وكل مسكينة أعطها ريالا. هكذا تعود هؤلاء الصغار على الصدقة، وتقول لأهل البيت: إذا جاءكم الفقير وطرق الباب أعطوه شيئا من الصدقات، ولا تردوا السائل، أعطوه رزا، أعطوه خبزا، أعطوه لحما، أعطوه فاكهة، أعطوه شرابا، أعطوه طعاما، أعطوه لباسا. فأنت بهذا تعودهم. ولرمضان مزية في البذل والعطاء. لقد كان صلى الله عليه وسلم كريما، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا نزل عليه جبريل يدارسه القرآن، ففيه ارتباط بين التلاوة والعطاء. انظروا كيف يكون صلى الله عليه وسلم أكثر بذلا وأكثر جودا وأكثر عطاء في الوقت الذي يتنزل عليه جبريل عليه السلام ليدارسه القرآن. إذن من فوائد ذلك أن نتعود على القرآن وأن نجمع مع القرآن البذل والعطاء وتعويد الناشئة على ذلك، ففيه خير عظيم. وجميل جدا أن نعود الصغار في بيوتنا على أن يلتزموا بسنن الطعام والشراب، لأن كثيرا من الناس طيلة العام قد تمر عليه الأيام لا يجلس مع أولاده في طعام وشراب، لكن يجتمع معهم عند الإفطار في رمضان، ففرصة أن يسمع منهم دعاء الإفطار يعودهم عليه، دعاء الأكل يعودهم عليه، دعاء الفراغ من الأكل يعودهم عليه. ذلك تربية لهم منذ نعومة أظفارهم. وليعلم الأولياء أنهم مسؤولون عما ولاهم الله عز وجل من الرعية، والله سبحانه وتعالى يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل رجل عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وأعود إلى القرآن، القرآن كلام الله، وإن كلام الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، القرآن الذي أمرنا أن نتلوه بتدبر وتمعن وتلذذ في تلاوته. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفينهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم، قراءة القرآن تجارة لا تبور. ولماذا خص رمضان بالقرآن؟ لقد ابتدأ نزول القرآن في رمضان، فالليلة التي تنزل جبريل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق كانت في شهر رمضان. يقول ابن الجوزي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله فيه، وهذا معنى قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فرمضان شهر القرآن، وذلك أن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس وأطبق عليه السلف أن القرآن فصل من اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل بعد ذلك منجما حسب الوقائع والأحوال. ورمضان شهر القرآن لأن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيدارسه القرآن في كل ليلة، وأخذ أهل العلم من ذلك مشروعية ختم القرآن في رمضان، بل كانوا يرون رمضان شهرا لا يشتغل فيه بغير القرآن أبدا. قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وأقبل على قراءة القرآن من المصحف، فلا شواغل ولا ملهيات عن القرآن. أما في هذا الزمن فلا تسأل عن أنواع الشواغل وأصناف الملهيات التي أضلت جبلا كثيرا من عباد الله عن بركة الصيام والقيام وعن لذة العبادة والعناية بها. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لما اشتكوا إليه إطالة الصلاة قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ذكره الإمام أحمد في الزهد. ومن علم أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ويقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي بإسناد صحيح. فما ظنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كم في هذه الكلمات من الأحرف وكم في الأحرف من الحسنات، فما بالك إذا ضعفت أضعافا مضاعفة. أيها الأحبة، إن ختم القرآن مطلوب، ولكن مع التدبر، فلا يكن هم أحدنا آخر السورة، بل لا بد أن نقرأ بتدبر كما شرع الله عز وجل. ورتل القرآن ترتيلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالتدبر مطلوب، ومن الخطأ أن يحمل أحدنا الحماس ليختم القرآن مرات وكرات وهو ينثره نثر الدقل ويهذه هذ الشعر، لا يعرف ماذا يقرأ ولا يتدبر ما يقرأ، فإن ذلك يفوت عليه من الفوائد الشيء الكثير. في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ في تحصيل سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هل كان ابن عمر عاجزا أن يقرأ البقرة في يوم وليلة؟ لا. ما الذي جعله يقضي في سورة البقرة 8 سنين يرددها يكررها يتدبرها يقرأ ما فيها ويتعلم ما فيها من العلم والعمل والأحكام؟ لما في التدبر من الأجر، ولما في التدبر من الأثر على الأنفس في سلوك الإنسان وعبادته. فنحن إذن مأمورون أن نقرأ وأن نتلذذ بالقراءة وأن نتفكر وأن نتدبر بالقرآن، حتى لا نقرأ قراءة يفوتنا منها حظ كثير من الأجر والثواب، بل إن الذي يتدبر تقوده الآيات إلى الفعل والترك. فإن كان فاعلا حراما وقرأ آيات تسب من يفعل ذلك الحرام اضطرب وارتعدت فرائصه، وإن كان يترك واجبا والآيات تتوعد من يترك ذلك الواجب قاده ذلك إلى التوبة والإنابة. أما الذي يقرأ ويردد فإن أناسا يقرؤون في النهار وربما شربوا الخمر في الليل، وإن أناسا يقرؤون في نهار رمضان وهم لا يكفون عن الخمر في شوال وشعبان، وإن أناسا يقرؤون القرآن في رمضان وأرصدتهم من الربا لها أطيط كأطيط الرحل، وإن أناسا يقرؤون القرآن وهم يهدون الناس حسنات ويأخذون من الناس سيئات، وربما وقع في بعضهم قول أحد السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أحبتنا في الله، إن من واجب الأئمة أن يجعلوا الناس طماعين متنافسين في مضاعفة الحسنات. فإذا كان أجر الصوم بهذه المثابة، فهل من سبيل إلى أجر أناس آخرين؟ تلاحظون الآن إذا نزلت مساهمة ولا يسمح للإنسان إلا أن يشترك مثلا باسمه أسهم حكومية مثلا، قالوا ليس للمواطن الحق إلا أن يساهم مثلا ببطاقته الشخصية وحده. تجد بعض الناس لأنه يعرف إن فيها أرباح طائلة يروح يأخذ بطاقة نسيبة وقريبة وأعمامة وأخواله، يريد أن يكسب أرباحهم إلى ربحه. طبق هذا في أمر الآخرة التي تنفع، أتريد أن تكسب مع أجر صومك أجور أقوام آخرين في صيامهم؟ الأمر هين، عليك بتفطير الصائمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. وفي حديث سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. إذن أيها الأحبة، نحن مأمورون بصفتنا أئمة ومأمورون بصفتنا مأمومين أن نتعاون على تفطير الصائمين، وإنها لسنة حسنة لو حلقت بك طائرة على سماء هذه البلاد المباركة لوجدت غالب المساجد عند كل مسجد قبة أو خيمة قد مدت عليها الموائد وتدعو الناس هلم إلينا نفطر الصائمين ولنطعمهم ولنكرمهم. هذه من أجمل السنن وما أطيبها، والحرص الحرص على استمرارها وإكرام الناس فيها. ومدوا وأعدوا على هذه الموائد أطيب ما تأكلون وأنفس ما تبذلون حتى يجد الناس لذة. إن من حق هؤلاء العمال ومن حق أولئك الذين لا بيوت لهم ومن حق أبناء السبيل ومن حق الفقراء والمساكين أن يشبعوا وأن يتلذذوا بأصناف الطعام والشراب كما نتلذذ بأصنافه وأنواعه في بيوتنا، لا أن نشبع في البيوت. وأما ما سوى ذلك فنخرج للناس أخبث ما عندنا أو أسوأ ما عندنا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه. إذن تفطير الصائمين حول مساجدنا في أحيائنا وتفطير إخواننا المسلمين الصائمين في الخارج، تفطير صائمين في بلدان شتى يعيشون معاناة الجوع والفقر والألم والخوف والحرب وغير ذلك من خلال مؤسسات كثيرة، مؤسسة الحرمين، هيئة الإغاثة الإسلامية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مؤسسة الوقف الإسلامي، مؤسسات كثيرة، اللجنة السعودية المشتركة لإغاثة مسلمي كسفة، اللجنة الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين لإغاثة الشاشان قبل أمس. من خلال هذه اللجان لا بد أن نشارك المسلمين همومهم ونتقرب إلى الله بأن نجعل في موازين أعمالنا أجر صيامهم يوم أن فطرناهم. وجميل جدا ما يفعله الإخوة في مكاتب الجاليات، يفطرون العمال، الجالية الفلبينية يجعلون لهم مخيم وتمد لهم الموائد، وقبل الإفطار يأتي الداعية باللغة الفلبينية ويلقي عليهم الكلمة. قد يقول قائل أنا عند المسجد عدد كبير من العمال من الجالية الهندية يتكلمون التاميل أو التلقو أو الأردو أو لغة من اللغات، فمن يعني أين آتي بداعية؟ نقول إذا لم تجد داعية مهيئا لدى أقرب مكتب تعاوني للدعوة وتوعية الجاليات فلا تعجز أن تجعل عندهم مسجل بمحاضرة تأخذها من مكتب الجاليات وتجعل هؤلاء العمال يستمعون إلى محاضرة قيمة لمدة ربع ساعة قبل إفطار الصائم أو بعد الإفطار. إن كان المخيم خارج المسجد لا بأس أن تأتي بمحاضرة مسجلة بالفيديو فيشاهدونها ويسمعون وينظرون ويستفيدون، فيكون مشروع تفطير الصائمين ليس مجرد إشباع بطون بل فيه عبادة تفطير الصائم وفيه أيضا عبادة دعوتهم إلى الحق بإذن الله عز وجل. وفي تفطير الصائمين حول المساجد تدريب، اذهب يا ولدي اخدم المسلمين هنا، ولدك فلان بن فلان يخدم العامل الهندي ويخدم العامل الباكستاني والأفغاني والمصري والسوري والنجدي وغير ذلك، وش المانع حتى نعود ابناءنا كيف يخدمون الناس في العبادة. ما يأتي واحد من عيالنا يقول والله ينطل الصحن عند الباب يقول خذوا كلوا، لا اذهب يا ولدي هذا الطعام، خذ هذه الزمازم، الأواني، الأباريق، صب للناس، قدم للناس، أطعم الناس، أكرم الناس. إذا عودنا أولادنا أن يخدموا إخواننا المسلمين قال المسلمون يا سبحان الله نحن نعمل عند هؤلاء في الحرفة والمهنة، ثم هؤلاء المسلمون يجعلون أولادهم بملابسهم النظيفة والنعم التي ظهرت آثارها على أبدانهم ووجوههم يجعلون أولادهم يخدموننا فيشعرون بالتكافل والأخوة ويزدادون تمسكا بالدين ويشعرون بالأخوة بين المسلمين. مثل هذه القضية من أسباب الدعوة والهداية. أحد الكفار في إحدى الشركات لما أسلم وهو مسؤول كبير قالوا له يعني ما هو الشيء الذي قادك إلى الإسلام؟ قال الشيء الذي قادني إلى الإسلام أن المسؤولين الكبار معه من المسلمين إذا جاء وقت الصلاة قدموا العامل الذي يأتي لهم بالشاهي هو اللي يصلي بهم، لأن العامل كان حافظا للقرآن ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذولي رتب عالية ومنازل رفيعة لكن العامل أحق منهم بالإمامة فكانوا يقدمونه ويصلون خلفه. فيقول هذا الذي كان كافرا يقول أنا أعجب، هذا العامل الذي يأتي لهم بالماء ويمسح الماصة إذا انكب عليها الشاهي ويقدم لهم الطعام والشراب يصف أمامهم ويصطفون خلفه ويلتفت لهم كالتفاتة القائد لجنوده، ثم يتحرك فيتبعونه، يركع يركعون، يسجد يسجدون. قال فقلت هذا دين يختصر المسافات الطبقية والنزعات العرقية ويذيب الفوارق القبلية والعنصرية، فلن يكون هذا إلا حق، فقادني ذلك إلى الإسلام. فما بالك إذا كان العمال إخواننا يرون أن أبناءنا الذين عليهم آثار النعم يخدمونهم ويكرمونهم ويقدمون لهم، نحن بهذا نعمق الشعور في التكافل، بالتكافل في نفوسهم، ونربي في أنفس أبنائنا التواضع. نعم، أولادك بخير، يركبون سيارة فارهة، يلبسون ثيابا طيبة جميلة، لكن لا يعني ذلك إذا ركبوا ولبسوا أنهم يستنكفون أو يأنفون من خدمة إخوانهم المسلمين، بل الله عز وجل يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن فإطعام الطعام عبادة، وتفطير الصائم عبادة لها مزية وخصوص في مزيد الثواب والفضل من عند الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف ومنهم رجال من بني عدي يصلون كما قال أبو السوار، يصلون في هذا المسجد، يشير إلى مسجد حوله، قال فما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده. ما يمكن يفطر وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس. وهذا في التربية حتى للنفوس، بعض الناس يتكبر من مصافحة الناس، وإذا سلم عليهم راح جاب ديتول وقام يغسل يديه. بعض الناس يتأفف من قرب الناس والدنو منهم. بعض الناس في حالة من الغطرسة والكبرياء وتصعير الخد والعياذ بالله، إلى درجة تجعله يتمرغ في أوحال الكبرياء ليكون أهون الناس عند الله يوم القيامة، لأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر مثل النمل، يطأهم الناس بأقدامهم من هوانهم على الله. فتفطير الصائمين وخدمة الناس وإطعام الطعام، وكونك أن تباشر هذا وتقدم الطعام لإخوانك هؤلاء، مما يكسر بقايا الكبرياء التي في نفسك، سواء شعرت بذلك أم لم تشعر. ومن واجب الأئمة أن يعتنوا بعبادة القيام، فلا يطيلوا إطالة تمل على الناس، ولا يعجلوا عجلة تفقد الناس الخشوع. ومن استطاع أن يرتل ترتيلا يجمع بين الحذر والتدبر فليس بإطالة. بعض الأئمة وفقه الله كأنما سوف يسجل لإذاعة القرآن الكريم، لابد يعطي المدود آخر ما تستحق، ويقرأ على أحوط المدود وأطول ما يمكن. أيضا النفوس تشرد وتسرح، فإذا كانت قراءة الإمام قراءة لا تخل بالتجويد من غير عجلة تخل بالصلاة والخشوع، فذلك خير، ويحرص على أن يأخذهم. قال الإمام أحمد وأحب أن يسمعهم القرآن كله، يعني أن يقرأ عليهم القرآن في الشهر كله، وليالي رمضان ليالي القيام، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لا بد من قيام الليل وتعويد النفس على ذلك، وأن نستمر على ذلك. وملاحظ أن الإنسان ربما يئست نفسه من قيام الليل ويقول أنا ما عاد أقدر القيام، ثم يعود رمضان من جديد فينشط ويصير يصلي كل ليلة 13 ركعة، تعيد نشاطه من جديد إلى التهجد. والله عز وجل مدح المؤمنين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وصف عباده المؤمنين بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فصلاة الليل التي هي أفضل الصلاة بعد الفريضة أمرها عظيم، وصلاة الليل من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. فحينئذ يجد الناس لذة الصيام. وينبغي للإمام الذي لا يجد من صوته عذوبة وحلاوة، وكان في المسجد أو من أهل الحي من هو أندى منه صوتا و أكثر تشويقا وتحبيبا للناس في صلاة التراويح أن يقدمه وليس في ذلك شيء. ربما أنا صوتي ليس بجميل، وعندنا في الحي شاب من الحفظة من طلاب حلقة القرآن الكريم، فما الذي يمنع أن نقدمه حتى نجعل الناس يتلذذون بالعبادة؟ نحن نلاحظ ولله الحمد والمنة في الآونة الأخيرة شباب من البراعم، شباب من الناشئة، أصواتهم عذبة جميلة، أصبح الناس يتزاحمون على مساجدهم، ونحن نفرح أننا تكتحل أعيننا برؤية هذا الناشئ على كتاب الله عز وجل يتزاحم الكبار على الصلاة خلفهم لحلاوة صوتهم ولتلاوتهم المليئة العابقة بالتدبر والخشوع. قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني، فلربما تأتي المنية بغتة فتساقى من فرش إلى أكفاني، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا نكران، فيقول هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. أن نعيش بالناس لذة المناجات وآيات العذاب نشتد فيها، وآيات النعيم نتلذذ ونتخيل هذا النعيم، وآيات الوعد، آيات الوعيد، آيات الشدة على الكفار، آيات الرحمة بالمؤمنين. بعض القراء إذا صليت خلفه كأنما يرسم لك الآيات مشاهد من جمال مواقفه ومده ورفع صوته وخفوت صوته، تجده يجعلك تعيش لذة القرآن. وبعضهم وفقه الله يقرأ قراءة تجمع لك النوم من أول ما تكبر معه. لذا أخي الحبيب، إذا علمت أن في الحي من الأئمة من هو من الشباب من هو ندي الصوت فقدمه، إذا كان صوته ترى أنه يجمع الناس ويؤلف الناس رجالا ونساء على المسجد. ولا تصر والله أنا الذي أصلي ولا يصلي غيري ولا أقبل أحد يصلي أبدا، حتى لو تفرق الناس أو تكاسلوا عن الصلاة، وسيما في العشر الأخيرة يكون أغلب الوقت تهجد وعبادة، فذلك من الحرمان. جميل جدا من الإمام أن ينظم رحلة عمره لجماعة مسجده. يا جماعة المسجد، نحن ننظم رحلة في العشر الأول، في العشر الأواسط، في العشر الأواخر، تنسيق مندوب من جماعة المسجد ينسق مع مكاتب النقل، النقل الجماعي، كم عدد جماعتنا اللي سوف يعتمرون، إن كان عددهم يكفي لحافلة واحدة ولا ينضم مسجدان ينضمان إلى بعضهم فيكون رحلة واحدة، ويكون إمام هذا المسجد وإمام المسجد ينظمان برنامجا ثقافيا علميا ينفع الجميع. إذا كان المسجد يتبع له حافلة إما لتحفيظ القرآن أو غيره، فجميل جدا أن يعين جماعة مسجده على أداء هذه العمرة ليفوزوا بالأجر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية تعدل حجة معي. ففضل العمرة عظيم، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فجميل أن يتولى الإمام ترتيب ذلك، وإن لم يتولى الإمام ذلك فجميل أن يعتني المأمومون بأن يؤدوا العمرة في رمضان. ولكن هنا محاذير: أن تعتمر فتهمل أولادك وتتركهم. بعض الناس العمرة عنده أن يذهب طيلة شهر رمضان ويضيع الأولاد، فلا يدري مع من يسهرون وعند من يجلسون ومن يحدثون وأي قنوات ينظرون، ثم يعود. نعم قد فاز بعمرة، لكنه عاد وقد نخر السوس في البيت. تأخذ عمرة يوم يومين ثلاثة وتعود، تأخذ أولادك معك وترجع، أو يذهب بعضهم يعود بعضهم مرة أخرى. أما أن تذهب وتحت مسمى العمرة يضيع البيت، فذلك أمر مذموم، وربما ضيع ذلك المعتمر من يعولهم. وهناك وجه آخر من المحاذير التي ينبغي أن نتجنبها، وهي أن البعض يأخذ الأولاد والبنات وتجد عابدا زاهدا منقطعا للعبادة في الحرم، أما الأولاد والبنات فلا يبالي أين ذهبوا: سوق الليل، سوق المساعدية، سوق جدة، سوق مكة، سوق الدولي، سوق فلان، سوق علان، ولا يدري في أي سوق يتسكع أولاده وبناته. وإني أسأل الله أن يحفظ ذرياتنا وذرياتكم في واقعة من الوقائع التي حصلت مع رجال الهيئة أنهم لما قبضوا على شاب في خلوة محرمة مع فتاة وبالتحقيق بينهما وجدوا أنهما تعرف على بعضهما في مكة. يعني أنت ذاهب بالأولاد من أجل مزيد من الطاعة والقربة والعبادة، فكان غفلتك عن الأولاد والبنات من أسباب ضياعهم ووقوع بعضهم في المعاصي والمنكرات. واليوم يا للأسف بعض الشباب هداهم الله يتسكعون في الأسواق القريبة من الحرم، بل ويؤذون الغاديات والرائحات والمسلمات المؤمنات الغافلات، ذلك من أعظم الأمور الخطرة. لذا إذا علمت أنك إن غفلت عن الأولاد لحظة أو أياما تخشى عليهم من الانحراف والضياع، فنقول لك إن من واجبك أن تجتهد في البقاء معهم أو أن تعتمر بهم وأن تعود فورا، وأن لا يكون طلبك للعمرة ثمنه ضياع الأولاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثمة محذور آخر يتعلق بالعمرة، يتعلق بالأئمة أنفسهم. تجد الإمام إذا دخلت العشر أهمل المسجد وراح يعتمر، ويجلس العشر الأخيرة في الحرم المكي ويعتكف جزاء الله خير. لكن ليش ضيعت المسجد؟ لماذا ضيعت جماعتك؟ لماذا ضيعت مسجدك؟ وتجد بعض المساجد يا أهل الخير ما خبرتونا أحد يصلي بنا، يا فلان ما تسوي خير يصلي بنا، يا فلان مطوعنا راح وهذا خامس يوم ما جانا، ووعدنا بواحد يجي يصلي وصلى بنا ليلة وراح وضيع الجماعة. فتعظم المصيبة وتكون تبعة التفريط أعظم إذا كان الذي ضيع الجماعة وتركهم هو الإمام نفسه أو المؤذن، فمثل أولئك أهل ثغور ينبغي أن يلزموا الثغور. ونعرف كثير من الأئمة إذا صلى بجماعة التراويح في العشر الأول أو الأواسط فورا على المطار ويعتمر، ومن غد الضحى يعود إلى الرياض، وهذا الحمد لله متيسرة. ولو أراد أن يبقى يمكن يبقى ليلة واحدة وينوب شخص ليلة واحدة، لكن يذهب من اللي من 17 واللي من 16 واللي من يوم 21 ويضيع الجماعة، فذلك أمر لا يجوز. ثمة أمر مهم في ختام هذه الكلمات تتعلق بالاعتكاف، فلقد كان سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مشروع لا شك في مشروعيته. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من العلماء إلا أنه مسنون. وفي الاعتكاف منتجع نفسي. بعض الناس اللي عنده مشاكل نفسية يقول أنا أروح إلى الجزر الفلانية أو إلى المنتجع الفلاني أو إلى المكان الفلاني. ليش؟ يقول هذا منتجع هادئ وجيد وفي مكان مطل على البحر وتجلس وما أحد يزعجك. يقول تعال عندنا لك منتجع، لا يبي تذاكر ولا يبي فنادق ولا يبي سفر ولا يبي فيز ولا يبي خروج دخول. المنتجع هذا هو الاعتكاف، تعتكف كما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، تنقطع قطع العلائق عن الخلائق، تتفرغ، ما لك شغل إلا ذكر الله عز وجل، استغفار، تسبيح، تلاوة، تعبت تلين تنام شوي تستيقظ بعد ذلك وهذا شغلك. والله يا أحباب من جرب ذلك لا يستطيع أن يدعه، يجد لذة ويجد غسيل للروح وغسيل للنفس وغسيل للقلب. جميع أنواع التلوث وأصناف الشوائب العالقة بالقلب تغسل في هذه العشرة أيام في هذا الانقطاع لذكر الله عز وجل. وحق على الأئمة أن يهيئوا في كل مسجد مكانا للاعتكاف ليعتكف فيه الناس، ويعينوا الشباب أن يعتكفوا ولو يوما وليلة أو ثلاث ليالي أو أقل أو أكثر ليعينوهم بإذن الله سبحانه وتعالى. جميل أيضا بل من واجب الإمام أن يكون على صلة بالجهات التي تستقبل الصدقات والتبرعات، وأن يكون الإمام الذي نأتمنه نحن على صلاتنا ونأتمنه على العبادة خلفه لا بد أن نأتمنه على المال أيضا، فيكون الإمام محط تسليم التبرعات والصدقات والعطايا والهبات. فضيلة الشيخ تفضل، هذا تبرع للشيشان. فضيلة الإمام تفضل، هذا تبرع لكسفة. فضيلة الإمام هذا تفطير صائم، هذه كفالة يتيم. فضيلة الإمام هذه مشاركة في المشروع الفلاني. هذا من أهم الأمور ومن أعظم الجوانب المتعلقة بدور الإمام في المسجد. وبالمناسبة نحن في هذا الجامع، هذا الجامع الذي نحن فيه جامع الأميرة حصة السديري رحمها الله، فيه مبرة خيرية، يعني تستقبل ما زاد عن حاجاتكم من طعام وشراب ولباس وأثاث، قدموه لفضيلة الإمام جزاه الله خير، وهو عنده معلومات عن الفقراء الموجودين في هذا الحي وما جاوره من الأحياء، يأخذ ما زاد من طعامكم ما يوصله. قد يتنافس أهل الحي اللي يقول أنا أفطر الصوام وأنا أفطر الصوام، وربما هذا يوم من الأيام، يعني يوم من الأيام تجد خيمة التفطير مليئة بالأطعمة، ويوم آخر لا يجد الناس الذين تزاحموا على الخيمة إلا أقل القليل. فجميل جدا أن يقول الإمام يا أخوان بقي على رمضان 10 أيام، من يرغب يفطر الصائمين؟ فلان فلان فلان، عندنا 100 مصلي من جماعة المسجد، كل واحد يعطينا اللي تجود بنفسه، هذا 100 و500 و400، نأخذ المبلغ والإمام يتعاقد مع مطعم يورد يوميا 50 وجبة تفطير صائم، 100 وجبة بحسب المبلغ الذي تبرع به أهل الحي. من هنا يكون جميع الجيران قد ساهموا في التفطير، وهذا لا يمنع أن الجيران يصنعون طعاما ويقدمونه إضافة، فلهم في ذلك أجر. من المهمات التي ينبغي للإمام أن لا يغفل عنها القراءة في الكتب المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه وفضائله، واستضافة بعض العلماء وطلبة العلم ولو لدقائق معدودة لحظ الناس وحثهم على المزيد في العبادة. جميل جدا أن يضع الإمام صندوق يجمع فيه الفتاوى والأسئلة الموجهة، شيء في مكان الرجال وشيء في مكان النساء، ثم يجمعها ويبحث عنها ويجيب، يسأل أهل العلم ويعد الإجابة، ومن يوم غد أو بعد غد يجيب الناس عليها، فذلك مما يجعل المسجد حي ونشط. كذلك بعض الأئمة جزاهم الله خير تجدهم يوزعون في العشر الأول والأواسط والأخيرة هدايا على المصلين، كيس في الشريط عن أحكام الصيام ورسائل عن فضائل الصيام ومسائل تتعلق بالصيام، تنفع الرجال وتنفع النساء والأسر، فهي نافعة جدا. كذلك إقامة مسابقة كتاب يتعلق بأحكام الصيام، جميل جدا أن الإمام يقول لأهل الحي عندنا مسابقة في هذا الكتاب، نعطي كل واحد من أهل الحي الكتاب زائد 20 سؤال على الكتاب، المقصود أن يقرأوا السؤال وأن يبحثوا في طيات الأوراق عن الجواب فيتعلمون الإجابة، ثم يقدمون ذلك إلى الإمام ويقدم لهم الجوائز في نهاية الشهر، يكون هذا خير عظيم. العناية بلوحة الإعلانات، كثير من الناس تعلم من لوحة الإعلانات وما فيها من موضوعات وأحاديث وأذكار ومسائل فقهية الشيء الكثير، فذلك مهم جدا. كذلك أنتم معاشر المأمومين من فضل لديه فضلة من أشرطة وكتيبات نافعة يسلمها للإمام في حيه ويقول لعلك أن تجد من يستفيد منها وينتفع بها. وهنا وقفة أخيرة مع وسائل الإعلام، وما أدراك ما وسائل الإعلام؟ ينبغي أن نحفظ صيامنا مما يخدشه، وأن نسلم صيامنا مما يفسده، وأن نجتهد في أن نحافظ على هذه الفرصة التي فيها الخير العظيم العظيم جدا. فما الذي يمنع حتى لأولئك الذين يقولون نحن لا يمكن أن يكون يعني أن نعيش ولا يوجد في البيت مثلا دش ولا قنوات أو جهاز أو غير ذلك؟ يقول يا أخي فقط في رمضان لو سمحت، طبعا هذا لا يعني إذن فيما قبل ولا بعد، لكن نقول جرب في رمضان، اجتهد في رمضان، على الأقل حافظ على الصيام لا يفسده شيء، فإن وجود الدش والشاشة والريموت داع إلى النفس أن تتقلب ولو فضولا، يعني البداية فضول ثم لا تزال النفس تستمر وتنظر في هذه الأمور التي تقود الإنسان لتفسد عليه صومه أو إلى ما يفسد عليه صومه. لكن إذا جنبناها وأبعدناها، لاحظ الآباء والأمهات إذا بقي على الاختبار النهائي أسبوع، وين الأتاري؟ يقفل عليه تحت الفرن في المطبخ. وين الكمبيوتر؟ حرام، ممنوع تلعبون في الكمبيوتر والأتاري، ليش؟ يشغلكم عن الامتحانات. طيب ليش ما تسكر على التلفزيون عشان يشغل أهل البيت عن طاعة الله ومرضاته؟ ما الذي يحرمك من فضائل هذا الشهر إلا هذا الجهاز الذي بقدرتك أنت أن تبتعد عنه أو تبعده عن أبنائك؟ أخي الحبيب لا يدرك أن أخذ هذا الموسم بجد وعزيمة قد يكون بداية الانطلاق، فلعلك إن أخذت نفسك بعزيمة قوية كانت انطلاقة تحمد عاقبتها في الدنيا والآخرة. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، فالله الله أيها الأحبة في العناية برمضان، وألا يمر الشهر هكذا، بل خططوا له وأعدوا له واستعدوا له بكل ما تستطيعون كما يستعد الناس للفرص والمواسم والإجازات. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، ومن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا في شعبان، ونسأل الله أن يجعل حلوله علينا في أحسن حال ترضيه، وأن يجعله سببا لرفعة درجاتنا وتكفير سيئاتنا ومغفرة ذنوبنا وصلاح أحوالنا وهداية شبابنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا الشهر يحل على أمة الإسلام، وقد نصرتهم وأيدتهم ومكنتهم وأقمت على الحق دولتهم وكبت أعداءهم، إنك سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. شكر الله لشيخنا هذا البيان وهذا الإنجاز وهذا الإمتاع، فتالله لقد أمتعت نفوسنا وأسرتها بجيد بيانك وبطلاقة لسانك، ويحق لسامعك أن يقول بالله لفظك سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها، أرى بها الدر والياقوت متصلا، لو ذاقها مدنف قامت حشاشته، ولو رآها غريب داره لسلا. أسأل الله يا أبا عبد الله أن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يثبتك بقوله الثابت في الدنيا والآخرة، وأن يرزقك الثبات والعمل، وأن يرزقك حسن النية، وأن يصلح لك في هذه الدنيا الحال وفي الآخرة المآل. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.